وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى لا تسمع دعاءكم ولا تتبعكم، يستوي دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى.